إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحن وصلنا وقرأنا المبحث الرابع، تعريف الإيمان عند المرجئة. ما هي؟ طيب، من يذكرنا بطوائفهم وتعريف الإيمان عندهم؟ من يذكرنا بتعريف الإيمان عند المرجئة؟ ينقسم المرجئة إلى أربعة طوائف: مرجئة الكرامية، مرجئة الكلابية، مرجئة غلاة المرجئة الجهمية، مرجئة الفقهاء. الفقهاء يقولون أن الإيمان قول قرار وقول فقط، ويخرجون عملا يسمى الإيمان. نعم. والكرامية يقولون هو التصديق. الكرامية ماذا يقولون؟ الجهمية يقولون هو التصديق فقط. لا، هو يعني المرجئة اللي هن الكلابية يقولون الإيمان والتصديق فقط، لكن الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، المعرفة فقط. الكلابية أعم. الكلابية هو عندهم الإيمان هو التصديق ويلزم منه المعرفة، يعني ما يلزم منه، يعني عرف فصدق يتضمن. نعم، يعني التصديق لا يكون إلا عن علم ومعرفة. لذلك المرجئة الجهمية قصروا الإيمان على مجرد المعرفة. الكلابية جاءوا أفضل منهم وقالوا لا، الإيمان هو التصديق. طبعا لا بد أن يكون في معرفة، لأنه التصديق ما يكون إلا عن معرفة، لأن الإنسان إذا كان جاهلا لا يصدق. لذلك قالوا بما قاله مرجئة الجهمية وزيادة، قالوا بأن الإيمان هو التصديق. طيب، أنا أشد المرجئة إرجاء الجهمية، وأخفهم مرجئة الفقهاء، مرجئة الحنفية، يعني الذين يقولون الإيمان هو قول اللسان وتصديق بالجنان، وما يعني ما يجعلون عمل الجوارح داخلا في مسمى الإيمان. طبعا نحن نقلنا نقولات أهل العلم في الكلام عن المرجئة وتقسيم المرجئة. الحقيقة أيها الإخوة، أنا أذكر بأن البحث في مثل هذه القضايا يهم طلبة العلم، لأن طالب العلم إذا تصور هذه العقائد، إذا تصور هذه العقائد يستطيع أن يتماشى معها وأن يعرف مقالاتهم وأن يعرف ما يتخرج من أقوالهم. أما إذا كان الإنسان ما بيعرف شيء، إذا كان الشيء ما بيعرفه يجهله، لأن إيش بيقولون؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا كان إنسان ما متصور، يعني طائفة من الطوائف ما متصور أقواله، ما بيستطيع يحكم عليها بأنه أقوالها عن البدعة ولا على السنة. ولذلك تجدون بعض من غلطوا في هذه المسائل، مثلا قالوا عن من لم يكفر تارك الصلاة، قالوا عنه خوارج، وقالوا عن من كفر تارك الصلاة، قالوا عن من كفر تارك الصلاة قالوا خوارج. والطرف الآخر غلطوا كذلك وقالوا عن من لم يكفر تارك الصلاة قالوا هو مرجئ. ليش لجأوا إلى هذا القول؟ تخرج على أصول إنه يخرج الإيمان عمل مسمى الإيمان، عدم التأصيل في هذه المسائل، لأنه ما عرفوا أصول أهل السنة أولا، ثم ما عرفوا أصول أهل البدعة. وأنا ما لا أفتح، لا أقول أنه يفتح الباب على مصاريعه وتتناول أقوال المخالفين من كتبهم وتنهل منهم، لا، ليس هذا معنى كلامي، وإنما أقصد أن تتصور طريقة القوم عن طريقة أهل السنة. يعني العلماء لما ذكروا مثلا ابن حزم رحمه الله ولا شيخ الإسلام تيمية ولا أبو الحسن الأشعري، لما ذكر الطوائف وذكر مقالاتهم، هذا من باب التحذير منهم، ليس فقط مجرد يعني تسويد صفحات، وإنما تحذير من هذه المقالات الخبيثة التي تخالف الكتاب والسنة. فمن باب الفائدة نقول أنه بالنسبة لتارك الصلاة، كفر تارك الصلاة وعدم كفره، هذه مسألة سنية متخرجة على أصول أهل السنة، وكل من يقول بأحد القولين فكلامه متخرج على أصول أهل السنة. المسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها خلاف بين العلماء أنفسهم، والإمام أحمد رحمه الله له أقوال في هذه المسألة، مرة يقول بكفر تارك الصلاة مطلقا، ومرة يفصل، ومرة لا يقول بكفره مطلقا، والروايات كلها عنه صحيحة، والإمام الشافعي كان لا يقول بكفر تارك الصلاة. لذلك تجد أهل الغلو تجدهم يغالون في هذه القضايا، وبتلاقي ببدع وبفسق حسب ما يحلو له، ما هو السبب؟ لأنه أصوله فاسدة. لذلك كانوا يعني يتناقلون، لما كنا في السجن كانوا يتناقلون بأن القول بعدم كفر تارك الصلاة بمجرد الترك هذا من أقوال المرجئة، وبتلاقي بيبنوا عليها كذلك قصور وعلالي ومفاصلة وولاء وبراء، وقد مثلا يصل إلى حد التكفير والعياذ بالله. هذا كله كان موجود في يعني خاصة أماكن الشدة اللي فيها ضغط وفيها ظلم وفيها اضطهاد، فتنتج من خلال هذه المجالس تنتج يعني التصورات الغالطة بسبب هذا الضغط الذي يعيشه الناس. سبحان الله، لما تحولنا إلى سجن صيدنايا، من الأفرع إلى سجن صيدنايا، وجدنا شدة كبيرة علينا لما بدأنا نطرح هذه المسائل، وجدنا شدة، وصدقوني في ناس كثير يعني ما يرضوا يسلموا علي، بمرأة محدك ما بيلك السلام عليكم. ما هو السبب؟ لأنه متصور تصور غلط، وبنى على هذا التصور المغلوط بنى عليه عقيدة الولاء والبراء. فلذلك بعضهم كان يستحل والعياذ بالله يستحل أن يشي بإخوانه، أنه هذول خلاص أخي هذول مرجئة وكفار وما في مشكلة، يروح يشتكي عليهم، يروح يشي بهم إلى الضباط والسلاطين وأهل البدع وأهل الباطل والنصيرية الكفار. ما هو السبب؟ السبب غلطه في الأصول، غلطه في الأصول مع سوء طوية أوصله إلى هذه المهالك والعياذ بالله. طيب، نحن وصلنا إلى ما جاء في ذم المرجئة. نحن بعد ما تكلمنا عن يعني تقسيم المرجئة إلى أربعة أقسام، سنأتي الآن إلى الكلام على كلام أهل العلم في ذم المرجئة. روى ابن أبي عاصم في السنة 949 رقم يعني، ولا لكائي في شرح السنن، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض. اكتبوا الحديث هذا، روى ابن أبي عاصم في السنة 949 ولا لكائي في شرح السنن 442 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وفي لفظ له: القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وفي لفظ له: القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وجود إسناده في الصحيحة 2748. طبعا هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عن هذه الطوائف قبل وجودها، أخبر عن هذه الطوائف قبل وجودها، وهذا علم من علامه عليه الصلاة والسلام. صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. من هم القدرية؟ الغلاة الذين أنكروا القدر، قدر الله عز وجل، وقالوا لا قدر والأمر أنف. هؤلاء سموا بالقدرية، وهؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابة، في آخر عصر الصحابة ظهر هؤلاء القدرية. ولما بلغ عبد الله بن عمر أن أناسا يقولون ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف ولا قدر، فقال اذهب وأخبرهم أني منهم بريء. وذكر الحديث عمر الطويل، حديث جبريل، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، ومنها أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. فمن أصول أهل السنة الإيمان بالقدر، وهؤلاء القدرية جاءوا وأنكروا قدر الله عز وجل. منهم من أنكر العلم وأن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها، ومنهم من أنكر الكتابة، كتابة اللوح المحفوظ، ومنهم من أنكر المشيئة، ومنهم من أنكر الخلق على اختلافهم. وأشدهم غلوا القدرية الذين ينكرون علم الله عز وجل، ينكرون علم الله السابق، ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، قال: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. إذا أقروا بعلم الله عز وجل خصموا وأقيمت عليهم الحجة. إذا كنتم آمنتم بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، إذا أقررتم بذلك فما يمنعكم أن تؤمنوا أن الله سبحانه وتعالى كتب هذا العلم، وما يمنعكم أن تؤمنوا بأن الله شاء ذلك وخلق ذلك. فإذا قروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. هذا معنى قول الشافعي رحمه الله. إذن القدرية أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، أو أنهم مجوس في الرواية الثانية. سموا مجوسا لأنهم يقولون بمقالة المجوس، فإن المجوس يعتقدون أن لهذا الكون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر. وجاءت القدرية وقالوا وجعلوا مع الله خالقين، وقالوا إن العبد خالق لفعل نفسه، وحاشا لله تبارك وتعالى أن يخلق هذا الشر فيه. قالوا إن العبد هذا هو اللي خلق الزنا، هو اللي خلق الكفر، هو اللي خلق الشرور، فالله عز وجل حاشاه أن يخلق هذه الأشياء. أنكروا أن يكون الله عز وجل خلق هذه الأشياء، فوقعوا والعياذ بالله في تكذيب للقرآن والسنة، واستحقوا أن يقال عنهم مجوسا، لأنهم شابهوا المجوس، بل قالوا بأخبث من مقالة المجوس، مع أنهم يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. ولذلك لإيمانهم بالله عز وجل وأن الله عز وجل هو المعبود لم يكفروا، أعيانهم لم تكفر. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى إله معبود بحق، لا معبود بحق إلا هو، لكنهم أنكروا قدره سبحانه وتعالى، أنكروا صفة من صفاته، وشابهوا المجوس في هذا الجانب أنهم جعلوا مع الله خالقين، فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوسا. وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام، وهو علم من أعلام نبوته. أما المرجئة، قلنا أنهن المرجئة هم الذين يرجئون الوعيد ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان، وسموا لأجل ذلك مرجئة. فهؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يذادون عن الحوض. طيب هذا هل يستلزم تكفير أعيانهم؟ لا يستلزم. ليش؟ هذا تقسيم، هذا تكفير بالجملة، فعلهم كفر، اعتقاداتهم كفرية، لكن أعيانهم لا يكفرون. الشيخ ما أنكروا أن المعلوم من دين مصرون. نعم، لكنهم هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل، أرادوا أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى، المتأولين، فأعيانهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. أما مذهبهم مذهب كفري، لكن هل يقال أن هؤلاء من طوائف الإسلامية ولا لا؟ من الطوائف الإسلامية في الجملة، لكن جملة عقائدهم كفرية، وهذا التأصيل لا يتنزل ولا يرد على أعيانهم. يعني ما بنقول نحن أنه وقعوا في كفر يعني كل واحد منهم تكلم بهذه المسألة يعني كافر، لا، وإنما أعيانهم مسلمون ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهؤلاء أبناء جلدتنا. لكن هذا اسمه توصيف، توصيف عقائدهم. من ناحية التوصيف لا شك أنها عقائد مخالفة مصادمة للكتاب والسنة بكل ما تعنيه الكلمة معنا، مصادمة كفر والعياذ بالله، لكنهم تأولوا وغلطوا في ذلك. طيب، اكتبوا وفي لفظ للرواية الأولى صنفان من أمتي لا يردان الحوض ولا يدخلان الجنة، القدرية والمرجئة. صنفان من أمتي لا يردان الحوض ولا يدخلان الجنة، القدرية والمرجئة. كذلك هو في الصحيحة تحت الرقم نفسه، هذا كان ذاكر الشيخ الضعيفة ثم أشار إلى نقله إلى الصحيحة لوجود بعض الاعتبارات له. 2748. طيب، قوله لا يردان علي الحوض، هذا كذلك لا يبرر لنا أن نتكلم في أعيانهم أنه هذا لا يرد الحوض، وعدم ورود الحوض لا يستلزم التكفير لما يعني أصلنا من أصول أهل السنة والجماعة. طيب، قال الحسن بن موسى الأشيب في جزئه 1/67 عن علي قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. طبعا الظاهر هنا من كلامه أنها من بدع المرجئة الذين يشهدون لكل مؤمن بالجنة. الشهادة بدعة، أنهم يشهدون لكل مؤمن بالجنة. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا في هذه المسألة؟ لا نشهد لواحد بجنة ولا نار إلا من شهد الله ورسوله له. فعندهم ما يسمى بالشهادة، المرجئة يقول يشهدون لكل مؤمن بأنهم بالجنة. لذلك لما عارضهم حديث افتراق الأمة وأنهم سيدخلون النار، شو سووا؟ منهم من ضعفه، منهم من حمله محملا آخر، قالوا أن هذا الانقسام يكون في أمم الكفر على الكفار، أما المسلمين ما بينقسموا. المسلمين يعني قال أمة الدعوة ما أمة إجابة، هكذا قالوا. أي نعم. فقالوا المسلمين ما ينقسمون، ليش؟ لأنه عندهم أنه كل مؤمن في الجنة ولا يضر مع الإيمان ذنب. طيب شلون تجي بتقول لي يا فلان من الناس تقول أنه الأمة المحمدية ستنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار إلى واحدة؟ طبعا هذا السؤال سألوني عنه بمخابرات، تصور ضابط عم يسألني عن حديث وستفترق أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلى واحدة. سبحان الله العظيم، كثير يعني مزعوجين، والحقيقة هن ما مزعوجين، هن نفسهم اللي زعجهم اللي وشى بنا، اللي زعجهم هو اللي وشى بنا وقال لهم انه عم يقولوا عنكم كفار وانه انتم من الطوائف في النار، اجن جنانهم. الحقيقة هذا الحديث ما في إشكال أبدا، مثله مثل حديث القدرية تأصيله تماما، مثل الأحاديث اللي فيها تأصيل، فيها أنه الخوارج كلاب أهل النار، لا يعني أن كل معين منهم في النار، إنما هذا وعيد وهذا تأصيل، لكن المعينين منهم لا يجوز أن يحكم عليهم بأنهم في النار. ولو كان واحد مبتدئ قال لك أنا قدري، لو واحد قال لك أنا قدري، لا يجوز لك أن تحكم عليه بأنه في النار لأنه مسلم، ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة من وجه معتبر وتبين له المحجة، وحتى يعلم أنه مخالف مصادم للحجة الرسالية، حينئذ يكفر. أما أنه مجرد والله قال بمقولة كفرية أو مقولة بدعية ونحو ذلك يحكم عليه، لا، هذا ليس من شأن أهل العلم، وإنما هذا من يعني الأقوال المخالفة والشاذة. كأنه هي يعمل الظاهر أنها من بدع المرجئة كلها، يعني ولاية كأنه المؤمنين كلهم أولياء الله عز وجل، نعم، ما في عندهم تجزئ للولاية، الله أعلم. لذلك قال الولاية بدعة والإرجاء بدعة والشهادة بدعة. طيب، قال ابن أبي عروبة الحراني في كتابه الأوائل 171 عن أيوب قال أنا أكبر من الإرجاء، أنا أكبر من الإرجاء، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة يقال له الحسن. ما أدري من هذا الحسن، يمكن الحسن بن محمد الحنفي كما سيأتي. إن أول رجل تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة يقال له الحسن. وروى يعني ابن أبي عروبة الحراني في كتاب الأوائل بسنده عن مغيرة قال أول من تكلم في الإرجاء الحسن بن محمد بن الحنفية، الحسن بن محمد بن الحنفية يعني بيكون حفيد علي بن أبي طالب، هو أول من تكلم بالإرجاء. طبعا الإرجاء لما كان مثل على شأن المتصوفة، كان أول شيء يعني كان في التصوف له علاقة بالزهديات ونحو ذلك، في مغالاة بالزهديات، لكن تطور مذهب الإرجاء حتى وصل إلى ما وصل إلى مذهب التصوف. كذلك مذهب الإرجاء تطور، وأول من تكلم الحسن بن محمد بن حنفية. محمد بن حنفية هو ابن علي بن أبي طالب من امرأة يقال لها الحنفية، هذه كانت أمة عند علي رضي الله عنه وولدت له محمدا، محمد بن الحنفية. ابن الحسن هو أول من تكلم بالإرجاء. وهو الطيالسي رقم 245 بسنده عن زبيد قال لما ظهرت المرجئة أثبت أبا وائل أو أتيت أبا وائل عفوا فذكرت ذلك له فقال سمعت عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. شو الشاهد من حديث عبد الله بن مسعود لما سئل عن أو هذا الرجل حدث عن أبو وائل حدث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، شو علاقة هذا الحديث بالإرجاء؟ مين بيعرف؟ يضر مع الإيمان. إذا كانت المسبة توصل الإنسان إلى الفسق، يعني تنفي عنه الإيمان، فهذا رد على المرجئة اللي قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. كيف يكون فاسق وقد سب مسلما وتقولون لا يضر مع الإيمان ذنب وقتاله كفر؟ قتاله نوع من أنواع الكفر، قتال المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم هذا خصلة من خصال الكفار، خصلة من خصال الكفر، وهذه سماها الشارع كفرا لشدتها وعظمها عند الله سبحانه وتعالى. طيب، وروى أبو عبيدة في كتاب الإيمان رقم 22 بسنده عن ابن عمر قال صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية، صنفان ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية. كذلك هذا قول عبد الله بن عمر الصحابي الجليل تكلم عن هؤلاء القدرية الذين كانوا في آخر عصره، في عصرهم ظهروا هؤلاء الطوائف. وروى كذلك أبو عبيد رقم 23 عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البحتري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. اجتمع الضحاك وميسرة وأبو البحتري فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. لعله سيأتي معنى البراءة هنا. هذه من بدع المرجئة. وروى كذلك أبو عبيد عن الزهري رقم 24 قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء، ما ابتدعت في الإسلام بدعة أعز على أهلها من هذا الإرجاء. ليش شديدة هي العزة من الصلابة والشدة. لماذا بدعة الإرجاء شديدة؟ غير هيك، لأنه لا، لأثرها الخبيث على المجتمع. هلا لاحظ بدعة الخوارج إذا بتظهر وبتكثر يكثر القتل والتكفير والتفسيق على أبو جنب. أي نعم. وإذا غلبت جانب الإرجاء يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، شو بصير؟ بيهلك المجتمع كله. يقول لما قالت أم سلمة يا رسول الله أنالك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ومن الخبث الإرجاء، من الخبث الإرجاء. ليش؟ لأنه بيشوف الزاني بيطنش عنه، ما بيأثر، ما بيضر إيمانه. أي وبيشوف شارب الخمر وبيشوف السارق واوا إلى آخره ولا يبالي. أي نعم، لا يتمعر وجهه لمعصية، لا يتمعر وجهه لمعصية. فالإرجاء المرجئة عندهم المعاصي لا تساوي شيئا، ما فيها شيء. وحتى يعني يشجعون، واللي أخبث منها كمان بدعة ما تسمى بدعة إيش، الجبر، أنه الإنسان مجبور على فعله. وكانوا ينقلون عن بعض المشايخ، ونسأل الله أنه ما يكون مضبوط عنهم، ينقلون عن بعض المشايخ أنه كان يشوف شراب الخمر ويقول لهم لا خلص اشربوا اشربوا هاي كاسات معدودة، يعني الله كتب عليكم وما بيأثر، اشربوا كاسات معدودة. اللهم أنت الأول والساقي، اللهم أنت الأول والباقي وأنت الخمار والساقي، هكذا كانوا يقولون. اللهم أنت الأول والباقي وأنت الخمار والساقي. يا جماعة الخير، هذه المحدثات التي فتت من عضد الأمة. لذلك دين الله تبارك وتعالى دين العدل، دين الوسطية، دين الطمأنينة، دائما بين الغلو، بين الغلو والجفاء، وبين الإفراط والتفريط. دائما دين الله عز وجل وسط بين الغلاة وبين المفرطين. لذلك إذا انتشرت بدعة الإرجاء هلك المجتمع لكثرة المعاصي فيه. وإذا وجدت يعني طريقة السنة وأهل السنة، وجد الأمن والعدل، ووجد الطمأنينة، ووجد الاتزان في المجتمع. دائما الاتزان يكون عند وسطية السنة. لما بيكون في جانب التكفير والغلو ببلشوا قتل وتفجير وسفك دماء واستباحة حرمات، والعياذ بالله، كما حصل في الجزائر. كانوا لما تذرعوا في الجبال كانوا يدخلون على بعض القرى، يخرجون من الجبل يدخلون على بعض القرى مكفرين لهم طبعا، يقتلون الرجال ويأخذون النساء والصبيان على أساس أنه هن سبي، نسأل الله العافية والسلامة. حتى بعضهم لما تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وجدوا أنفسهم أنهم فعلوا الأفاعيل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقتلون المسلمين، أنهم هؤلاء الكفار موالين للطاغوت. بعدين سألوا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا يا شيخ نحن يعني تبنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد أن ننزل تائبين، بعدما فتحت يعني الدولة العلمانية تلك الخبيثة فتحت باب التوبة لهم، ووجدوا أنفسهم أنهم أسرفوا عن أنفسهم كثيرا في حق إخوانهم المسلمين. فقالوا يا شيخ يعني هؤلاء النساء التي عندنا يعني كنا قد اتخذناها سبيا وتراجعنا وتبنا إلى الله سبحانه وتعالى، وجدناهن مسلمات وهن حوامل من السبي، ماذا نفعل؟ فالشيخ صار يكبر، ما أجابهم عن هذا. يعني شوف الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة. من أين أتت هذه الفتنة؟ أتت من العدول عن السنة، العدول عن السنة وعن منهج أهل السنة والجماعة أوصلهم إلى هذا. وهكذا تجد أن البدع إذا انتشرت في المجتمع أهلكت المجتمع. ولا يطفئ نيران هذه البدع إلا نور السنة، لا يطفئ يعني نيران هذه البدع إلا نور السنة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول الحمد لله الذي امتن على العباد بأن يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر إلى يومنا هذا بالحدود ونحوها. وما نسيهم ربك، وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم وإن أصابتهم الوضيعة فإنهم في منزلة رفيعة. أو كما قال رضي الله عنه، هذه وردت عن عمر ووردت خطبة عن الإمام أحمد إمام أهل السنة. فأهل السنة والجماعة دائما يصبرون على أذى الناس وأذى أهل البدع، ويتحملون منهم المصائب، وينشرون نور الدين ونور السنة في المجتمعات الإسلامية. وما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إن لله عز وجل عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المجالس وتوكلوا على الله. قال عبد الله بن مبارك: وكفى بالله وكيلا. إن لله عز وجل عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه، إمام أمة السنة يذب عنها، عن هذه البدع، وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المجالس وتوكلوا على الله. لذلك أيها الإخوة، لا بد أن نحرص على السنة وعلى نشر السنة وعلى محاربة البدعة ومحاربة أهلها بالعدل، بالعدل والوسطية التي جاء بها الإسلام، وبذلك ينتشر النور والأمن والخير والطمأنينة التي لا تكون إلا تحت مظلة الكتاب والسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بنشر السنة، وأن يدحر أهل البدع وباطلهم. طيب، وروى أبو عبيد يعني طبعا رقم 21 عن حذيفة قال: إني لا أعرف أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، أو أهل ذلك ذينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن سرق وإن زنى، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال: فذكر صلاة المغرب والعشاء وصلاة الفجر. طبعا هذا القول مأثور عن حذيفة رضي الله عنه، أنه يقولون الإيمان قول وإن سرق وزنى، يعني لو سرق وزنى خلاص، مجرد ما قال لا إله إلا الله هو مؤمن كامل الإيمان كإيمان جبريل والملائكة والنبيين. وروى أبو بكر الخلال في السنة رقم 951 بسنده عن إبراهيم النخعي قال: الفتنة المرجئة، لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة، لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. من الأزارقة؟ الخوارج، اللي هي طائفة من طوائف المرجئة. فتنة الخوارج عفوا، فتنة المرجئة أشد من فتنة الأزارقة. وطبعا هذا أمر نسبي، يعني أحيانا تنتشر مثلا فتنة الخوارج انتشار مخيف، فتكون في ذلك الظرف فتنة الخوارج أشد من فتنة المرجئة. وأحيانا بتكون العكس، لما ينتشر المعاصي والفسوق والموبقات، وبتلاقي يحارب أهل السنة ويحارب العاملون والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، حينئذ تكون أشد من فتنة الأزارقة. وروى يعني أبو عبيد 952 عن سفيان قال: دين محدث دين الإرجاء، دين محدث دين الإرجاء. أنو إرجاء؟ اللي هن الطوائف الأربعة اللي ذكرناهم نحن: مرجئة الجهمية والكلابية ومرجئة الكرامية ومرجئة الفقهاء. وروى كذلك رقم 953 عن ابن هانئ قال: سألت أبا عبد الله، طبعا يعني الإمام أحمد، قلت: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون أول من تكلم فيه ذر. رجل من المرجئة تكلم في مسائل الإيمان يقال له ذر. طبعا شو التوفيق الآن ما بين قول الإمام أحمد وبين القول اللي قبله منه أنه قول المغيرة أول من تكلم الحسن بن محمد الحنفية لعله بحسب نوع الإرجاء. طيب وروى كذلك 954 عن عون بن عبد الله طبعا قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. كانوا هؤلاء العلماء علماء السنة كانوا أشداء على أهل البدع، كانوا أشداء على أهل البدع لأن السنة كانت منتشرة في عصرهم ويشتدون عليهم ويكشفون عوارهم، كانوا حذر الناس منهم. سبحان الله لولا هؤلاء أهل البدع لولا خرجوا بهذه البدع لاستراحت الأمة من كل هذا العناء. أما عود اليوم فتش عن هذه المسائل وهذه المقولة، من الذي قال بها وعلى مذهب من تتخرج، وعود عاد يعني مع الأسف عم يضيع كثير من الناس في متاهات أهل البدع، وخاصة اليوم ما يسمى بالأنترنت. الأنترنت هو عبارة عن نافذة فيها الخير وفيها الشر، وشرها أكثر من خيرها، وفيها الشر السم الزعاف، وخاصة لطلبة العلم الذين لم يتأصلوا بعد على أصول أهل السنة. بفتح بتلاقي والله مثلا موقع أهل السنة والجماعة، موقع كذا موقع كذا، وبتغدر بهذه المواقع وبتشوف كلمات براقة ما تعرف أنت حقها من باطلها، وإذا في يعني طيات هذا الكلام فيه المهلكة وفيه السم الزعاف. وكثير من الناس الذين انحرفوا في عقائدهم انحرفوا من خلال الانترنت. وكان الشيخ العقل حفظه الله عبد الكريم بن ناصر العقل كان يقول عن الانترنت، قال كان يقول حمار الدجال. ليش؟ لأنه فتنة، حمار الدجال لأنه فتنة. فلذلك أنا أهيب بكل إنسان له يعني صفحة على النت أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر وأن لا يفتح إلا كتب أهل العلم الموثوقين. والعلم يؤخذ عن العدول، العلم يؤخذ عن العدول، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإذا كان ما تعرف هذا المؤلف، والله فلان أبو زيد المصري وأبو عمرو الأزدي وما بعرف فلان الليبي وفلان كذا وفلان كذا، مين هذول؟ والله ما بعرفهم. تلاقي متأثر وعم يقاتل على هذا الكتاب وهذا المنشور اللي قرأه، ومين صاحبه؟ ما والله ما بعرفه، فلان غير معروف. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يجب أن تأخذ العلم من العدول، والعدل هو الذي ثبت عندك عدالته والذي وثقه العلماء ونصحوا به. لذلك حذاري من الكلمات البراقة أو العناوين البراقة، حذاري من هذه مهالك، توصل الإنسان إلى المهالك. والله لو استحكمت شبهة في قلب إنسان لما استطاع بسهولة أن يعالج قلبه، لأن القلوب ضعيفة والشبهة خطافة، الشبهة تخطف والبدعة لا يتاب منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لذلك لا بد من الحرص على السنة، ولا بد من الحرص على أهل السنة ولزومهم وعدم استبدالهم بغيرهم. بذلك يستطيع الإنسان أن يصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى بخير وأمان. أما إذا كان والله بده أخي أنا بسمع لكل واحد، أنا على مسافة واحدة من الجميع، هل المقولة هذه، هل المقياس هذا الأرعن العصري؟ أنا على مسافة واحدة من الجميع، بينه وبين النصراني وبينه وبين المسلم على مسافة واحدة، شو هالميزان هذا؟ شو هالميزان هذا اللي عم زين فيه؟ قال الله عز وجل، قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ شلون بدك تحط النصراني على مسافة واحدة من الجميع؟ شو هالميزان هذا الباطل؟ بل يجب أن تكون أن تزن بميزان الشرع، وأن تتقرب وتقرب من يحبه الله ورسوله، وهذا من باب الولاء والبراء، وأن تبتعد وتبعد من يبغض الله ورسوله. أما أنه تعمل أنا على مسافة واحدة من الجميع وأنا أخي بسمع من الكل، يعني مثل ما بيقول لك أخي أنا ما بتعصب لحدا، بسمع من الكل، بسمع من هون بسمع من هون، وإذا به تأثر ببدعة وانتهى انتهى وأهلكته. ليش؟ لأنه عم يسمع من الكل. الأئمة كانوا ما يرفضون أن يسمعوا آية من أهل البدع. كان الإمام الشافعي قالوا له آية نقرأ عليك آية من كتاب الله، قال لا ولا آية. قالوا آية يا أبا عبد الله، قال ولا آية. فقيل له قال أخشى إن قرأها علي أن يقع تأويله لها في قلبي فيهلكني. خاف اسمع الآية القرآنية من المبتدع ويقع تأويله لها في قلبي فأقع في الهلاك. هكذا كان الأئمة رضي الله عنهم. ما بالك اليوم نحن والعياذ بالله نحن ضعفاء، ما عندنا تصور يعني قوي تصورات السنة، لذلك تجد مباشرة الواحد يتأثر، يتأثر بكلمة بحيث لا يشعر، فكر حاله أنه يعني لأنه تبلورت عنده أو فهمها مثلا على فهم معين، فكر حاله أنه خلص هذا هو الصواب. لا، ليس كل ما قام في ذهنك من المعاني هو الصواب، وإنما الصواب ما وافق الكتاب والسنة، الصواب ما وافق الكتاب والسنة بفهم السلف. بدك تبحث جاهدا، شلون هلا الواحد عم يروح يدور على رغيف خبز ياكله؟ قديش عم يكون حريص؟ كثير عم يحرص حتى ما يجوع اولاده. يجب ان يكون حريصا على السنة اكثر من حرصه على الطعام والشراب في ايام الجوع. ليش؟ لان السنة فيها رفعة في الدنيا والآخرة، فيها رفعة وفيها اصطفاء من الله عز وجل. أما إذا كان إنسان بده ما يبالي بالسنة وخلاص أخي يعني مزج خلاص، كلهم أحبابنا وكلهم أصحابنا وأهلا وسهلا بالشباب، راحت ضاعت السنة، ضاعت السنة وضاع أهلها. لذلك لابد لابد من الحرص على السنة حتى تبقى هكذا مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وطبعا نحن نؤمن ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه السنة بحفظ القرآن، وأنها محفوظة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن إذا لم نحرص عليها، فسوف تضيع السنة بيننا، ونحرم جلالة هذه السنة ونحرم بركة هذه السنة. لذلك لا بد أن نحرص عليها لتتنزل علينا رحمات الله سبحانه وتعالى. طيب، روى كذلك أبو عبيد 959 عن حرب بن إسماعيل قال سمعت أحمد وقيل له المرجئة من هم؟ قال من زعم أن الإيمان قول. هذا كلام من الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، لما سئل قال المرجئة من هم؟ قال من زعم أن الإيمان قول. هذا مرجئة مين؟ كرامية. طيب، روى كذلك 963 عن صالح أنه سأل أباه، صالح مين هذا؟ ابن عبد الله بن الإمام أحمد، أنه سأل أباه عمن لا يرى الإيمان قولا وعمل، قال هؤلاء هم المرجئة. هؤلاء المرجئة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. فهؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا يرى الإيمان قولا وعمل. طيب، وروى الخلال في السنة 1023 عن سريح بن النعمان قال سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن خلف المقام إيش تقول المرجئة؟ طبعا كلمة إيش كلمة عربية، إيش تقول المرجئة؟ قال فوثب في وجهي وقال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. طواف بالبيت، البيت لا الحرام، إيمان ولا ما إيمان؟ ليش؟ لأنه من الأعمال الظاهرة داخل في مسمى الإيمان، إيمان هذا. لما سألوا فوثب في وجهه وقال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. هؤلاء هم المرجئة. وروى كذلك روى 1109 يعني الخلال عن علي بن حامد قال قال لي أحمد بن حنبل هذا الحديث شديد على المرجئة وحجة عليهم، يعني الحياء من الإيمان. ليش شديد على المرجئة وحجة عليهم؟ لأن الحياء الحياء داخل في مسمى الإيمان. الحياء وين محله؟ الحياء محله القلب. قال هذا الحديث شديد على المرجئة، فعلا هو شديد عليهم. تعرف شو قالوا عنه؟ قالوا عن الحديث الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قالوا هذا مجاز، ما حقيقة. وبعضهم قالوا أن هذا الحديث ضعيف. ليش ضعيف؟ قال لأن الراوي اضطرب، قال مرة ستون ومرة سبعون، بضع وستون بضع وسبعون. رد الحديث بهذه الشبهة الصغيرة، مع أنه ليس على طريقة المحدثين أصلا قاطبة أنه مجرد شك من الراوي يرد الحديث، بل يحتاط. ما كل حديث يكون فيه اضطراب، يحتاط في الاحتاط. انت ما هو الأحواط؟ بضع وستون انتهى. لكن ليش ردوا هذا الحديث؟ لأنه ما وجدوا جواب. مثل قال واحد قاعد عند شيخ من الكتاب القدامى وحاطط حد منه منأى النار، فوصل عند سورة نون، قال له الشيخ اقرا، طلع هيك لأن شو بده يقول نون إن ما بعرف شو بده يقرا. طلع الشيخ يجيب شاي أو شيء كمش جمرة وحرق حرف النون وعاد، قال له اقرا، قال له والقلم وما يسطرون، قال له شو في أبلاء، قال له ما في شيء، ما في أبلاء شيء. ليش؟ لأنه ما عرف يقرأها، حرقها. وهؤلاء حرقوا النصوص لأنه ما عرفوا يعني وجهتها وتأويلها. هكذا دائما دائما الإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. والحياء شعبة من الإيمان. لذلك قال الإمام أحمد هذا الحديث حجة عليهم، شديد على المرجئة وحجة عليهم. وروى كذلك الخلال في السنة 1126 عن شريك، وذكر المرجئة فقال: هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون على الله، ولكن المرجئة يكذبون على الله. لذلك يعني هذا كلام سلفنا الكرام، كلام سلفنا الكرام، وهم يذمون المرجئة وأهل البدع. أليس في عن الوقت؟ طيب. وروى الأجري في الشريعة 296 عن أبي حمزة الثمالي الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ قال: أوه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. الشر من أمرهم كثير، إياك وإياهم، يعني دير بالك منهم، احذرهم، إياك أن يؤثروا فيك. وروى كذلك عن سعيد، طبعا روى رقم 300، عن سعيد بن جبير قال: مثل المرجئة مثل الصابئين، مثل المرجئة مثل الصابئين. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم 1223 عن الأوزاعي قال: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف، أو ليس شيء أخوف عندهم من على الأمة من الإرجاء. يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. الإرجاء أخوف شيء على الأمة. ما هو السبب؟ قلنا لأن المعاصي والموبقات تنتشر من خلالهم وهم نائمون، خلاص مغمض عينه عن أهل الباطل وعن أهل المعاصي، وأنه لا يضر مع الإيمان ذنب. وروى كذلك يعني ابن بطة 1257 بسنده عن نافع ابن عمر قال: قال ابن أبي مليكة: إن فهدا يزعم أنه إن فهدانا يزعم أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا القول إمتى؟ نافع ابن عمر، هذا من التابعين، من أتباع التابعين. قال ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة من صغار التابعين، قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عم يقول ابن أبي مليكة؟ قال: إن فهدان يزعم أنه يشرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل، يعني إيمان فهدان شارب الخمر والسكير الخمير مثل إيمان جبريل والملائكة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وأخيرا أختم كلامي، قال لروى عبد الله بن أحمد في السنة رقم 706 عن إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة، الخوارج أعذر عندي من المرجئة. كما قلنا أن هذه مسألة نسبية بحسب الظرف الذي نعيشه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.